السائل الواردة في الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون نفسه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحب الله له به طريقا في الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله فمثله به. تكلمنا على المسائل ووقفنا عند قوله عليه الصلاه والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحب الله له به طريقا في الجنه. يقول الشارح رحمه الله: روي هذا المعنى عند ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالاقدام في مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنويه المؤديه الى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنويه التي يتوصل بها الى العلم. وهذه الامور كلها مكتسبه تحتاج من الانسان الى قصد ونيه. فالانسان اذا خطط لنفسه ان يطلب العلم هذا يعتبر سلك طريق العلم اذا عزم على هذا الشيء واراده. والانسان الذي يخرج من بيته يريد ان يحضر درسا ليزيل عن نفسه الجهل ويتعلم احكام دينه، أو يذهب إلى المدرسة، أو يذهب إلى محاضرة، أو غير ذلك من الأمور، كل هؤلاء يدخلون في هذا المعنى. كما أن الإنسان الذي يعاون على تحصيل العلم بالكتابة، أو يقرأه على الناس ليتفهموه، فإن هذا كله من مسالك العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يقول الشارح: قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض علماء السلف رحمهم الله: هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد ايضا ان الله تعالى ييسر لطالب العلم اذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل من القضاء، فيكون سبب لهدايته ولدخول الجنه بذلك. وكلا المعنيين صحيح. فالانسان اذا طلب العلم فإنه يزيل عن نفسه الجهل ويتنور. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر إيمانا ويقينا وخوفا. ولهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بكثرة اطلاعهم على الحلال والحرام والواجب والممنوع. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن أمن العقاب أساء الأدب، والذي يأمن العقاب هو الجاهل. ولهذا يقول جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم. والله جل وعلا ييسر للعبد تحصيل ما فيه يزول عنه الجهل إذا أنه أخلص النية والقصد في الطلب، وكان قصده من العلم إزالة الجهل عن نفسه ليعرف ما هو مطلوب منه في هذه الحياة ليتعبد لله به لأجل أن يكون عبدا عابدا، لا لأجل أن يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو ليرى منزلته بين الناس، وإنما يكون قصده للعلم أن يتعلم ليعمل ويعلم، ولأن ثمرة العلم هي العمل. والأصل في هذا المعنى المراد بالعلم في هذه الجملة المراد به العلم الشرعي المستمد من القرآن والسنة، علم القرآن وعلم السنة وما تفرع عنهما الذي به ترتفع منازل الناس، لأن هذا العلم هو الذي يحصل به التمايز، لأنه العلم المقرب إلى الله. وأما علوم الدنيا فيثاب الإنسان على تحصيلها بقدر قصده ونيته من دفع الشر عن الأمة وصيانتها عن أن تحتاج لأعدائها، علم الطب، علم الهندسة وغيرها من العلوم. فإذا أن الإنسان تعلم شيئا من هذه العلوم ليحصن أمته وينفعهم لئلا يحتاجوا إلى أعدائهم فإنه بهذا يثاب بهذه النية، وإلا فالأصل أن هذه العلوم من علوم الدنيا كعلوم التجارة وغيرها. فكلما كان الإنسان قصده من التعلم أمرا ينفع به الناس لصد شر عنهم أو جلب خير لهم كان بهذا مأجورا، وهذا بخلاف العلوم الشرعية فإنها لذاتها قربة، طلبها طلب العلم لذاته قربة. قال: وقد يراد أن الله يسر طالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، أي أن الإنسان إذا قصد طلب العلم فإن الله تعالى يستجيبه ويفتح عليه من فواتح الخير ويعينه ويذل الاستعاذة التي تواجهه، ويكون هذا سببا للإكثار من عمل الخير الذي يكون سببا لدخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: وقد ييسر الله تعالى لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون مصيرة له إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل: راب حسنة حسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله جل وعلا ينور قلوب أهل التقوى الذين يطلبون العلم لينتفعوا به في دينهم ودنياهم، ويقول جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال أيضا: وقد يدخل في ذلك تفسير طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأبواب، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسألها، بل سهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. فلا طريق إلى معرفة الله تعالى وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يرتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، لأنه يرتدى به في الظلمات، كما في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه يغفل عنها كثير من المربين في هذا الزمن، ويظنون أن تدريس المواد هو تدريس آلي فقط وليس له تأثير في بقية الأمور، وأن المسألة مسألة رياضيات واحد واحد يسوي. في علم الشريعة ليس هذا، النية لها قصد وإخلاص العمل لله له قصد له أثر، وإحسان العمل وشدة المراقبة لله له تأثير عاجل وآجل. وهذه المسائل لا بد أن ينتبه لها المدرسون المربون في تعويض طلابهم على احترام كتاب الله والنظر إليه نظرة تتناسب مع مكانته وعظمته. فهذا القرآن نور، وهو بين الدلالة على كل الأمور، وهو طريق الهداية والسلوك سبل السلام التي توصل إلى بر الأمان، وتكون المجتمعات من المصائب والكوارث التي يعاني منها هذا الزمن: قضايا الإرهاب، قضايا الإلحاد، قضايا الشذوذ وغيرها، منشأها هو الجهل وعدم التعلم من كتاب الله تعالى. ولهذا ينبغي أن يربى الصغار على فهم القرآن، ومدارس التحفيظ في هذا الزمن أدت دورا كبيرا جدا في الحفظ، لكن ينبغي أن يصاحب هذا الحفظ فهم كثير من المسائل التي يحتاجها الصبيان والشباب في مقتبل أعمالهم، ولا يكون هذا مقتصرا على المدارس، وإنما يكون من أنشطة حفظ القرآن، لأن مفتاح الخير هو كتاب الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو المطلب الذي ننشده ونريده لنا وللمجتمع كله، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الشارح: ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يرتدى بها في الظلمات. ففي المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يرتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أو كشاء تظل الهدى. إذا غيمت السماء ولا يوجد نجوم، المسافرون الذين يسافرون في الطرق البرية لا يعرفون أن يتجهون، لأنهم لا يعرفون هل هذا شرق أو شمال أو جنوب أو غرب، فتضيع عليهم الأمور وتختلط عليهم الجهات. إنما إذا كانت النجوم موجودة يعرف فيها الشمال ويتجه إلى هدفه من موقعه، هذا في غير الطرق المعبدة والمسددة، هذه لا توجد إلا في أماكن محددة، وأيضا في هذه الأزمنة. والمقصود هو أن العلماء هم مركز التوجيه للأمة عند اختلاط الأمور وعند تشابه المشكلات وعند وجود الشبه والشكوك، فيرجع إليهم لأجل أن يحلوا المشكلة ويوجهوا الأمة ويبصروها فيما يعملون تجاه هذه الحادثة، تجاه هذه الشبهة، تجاه هذا الأمر، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره فلا يقع في شيء من المحظورات. قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبله بقبض علماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وعملوا. يقول إن الله تعالى لا يمسح العلم من صدور الإنسان، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، يموت العلماء الذين هم مراجع للناس، فترتفع رؤوس جهال يدعون أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، فيرجع إليهم الناس فيفتونهم بغير علم، فتقع المصيبة والطامة، فيضل هؤلاء الذين أفتوا ويضلون من استفتاهم. وهذه من أعظم المصائب التي تحل بالأمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم، فقيل له: كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فسأل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال: لو شئت لأخبرتك بأن بأول علم يرفع من الناس الخشوع. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهارته وإجباله والخضوع إليه فهو المحبة. والقسم الثاني العلم الذي على اللسان وهو حجة الله كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فعبادة بن الصامت أخبر أن من العلم الذي يرفع عاجلا الخشوع، وهذا واقع في حال الناس في زمننا هذا بكثرة. كثير منا يكبر تكبيرة الإحرام ولا ينتبه إلا عند السلام، يبدأ مع الإمام تكبيرة الإحرام ويتابع معه، ولكنه مشغول في البيع والشراء أو في خصومات أو في معاملات أو في أعمال مكتبية أو غيرها، فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله انتهى، ما انتهى الآن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من لا يكتب لهم من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومنهم من لا يكتب له منه شيء فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى فيها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله فما ضيعتني. فهذا من العلم الذي يرفع، وهذا هو ثمرة من الثمار، هذا هو ثمرة العلم وخلاصته ولبه. وكذلك العلم بالله تعالى، أن تعرف أسماء الله تعالى، تعرف أن الله عليم، تعرف أن الله سميع، تعرف أن الله بصير، فتتعجب وتقف عند حدك لأنك تؤمن أن الله يراك وأن الله يسمعك وأن الله يعلم بكل تصرفاتك. فهذا من ثمرة العلم بربك جل وعلا، وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يعز من يشاء ذل من يشاء، وأن الله بيده ملكوت كل شيء. فتقف عند حدك، تعرف أن الله جبار وأن الله قوي، أن الله عزيز حاسم، وتلتزم بمقتضى هذه الأسماء ويدعوك ذلك إلى أن تهاب ربك وأن تجله وأن تخضع له وأن تحبه وتتعلق به في رجائك ودعائك وتتوكل عليه. فهذا هو العلم النافع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. وبهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون أحداث الأسنان أو الأحلام يحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءاتكم عند قراءاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم يقرؤون ويحفظون القرآن ويجتهدون في العبادة، لكن ليس عندهم فهم، ليس عندهم خشية، ليس عندهم الخشوع ولا تذلل. قد يوجد عندهم عاطفة وحب للخير، لكنهم لا يفقهون. قال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. يعني قد يكون الإنسان يحفظ أقوال العلماء في هذه المسألة وتفصيلاتهم، لو تبعد شوي هنا ولا هنا عن الجهاز عشان نطلع الصوت صوتي. يقول: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، بمعنى أن الإنسان قد يكون متمكن من العلم، يعرف دقائق المسائل الفقهية وأقوال المفسرين وأقوال صراح الحديث والأئمة المجتهدين، لكن لو نظرت إلى سلوكه لا تجد له سلوكا في هذا. يعتبر هذا العلم عبارة عن مهنة، إذا جلس يتحدث يأتيك بتفاصيل المسائل، لكن أين أثره على سلوكه؟ لا يوجد له أثر. فهذا حجة على الإنسان، ويكون يسأل عن علمه ماذا عمل به فليجد الجواب. وأما العلم الثاني فهو علم القلب، وهذا هو العلم النافع، وهو ما يستقر في القلب ويتأثر به، فالقلب يتفاعل مع ما يعلم. ولهذا ذم الله تعالى اليهود، فعندهم علم لكنهم لا يعملون، وغضب الله عليهم ونحن نشتمهم في كل ركعة ونتبرأ مما هم فيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم لكن لا يعملون. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن سورة البقرة، إذا تأملها الإنسان كلها حجج عليه على يهود في المدينة، ويعرفون ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أنه حق وصدق. وكان عمر يتردد على اليهود ويسألهم عن بعض الأمور، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود لعمر رضي الله تعالى: قم لصاحبك، اذهب لصاحبك. قال عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالله، أتعلمون أنه على حق منا فأجبوا، قالوا أنت أعلمنا فأجب، قال نعم نعلم أنه على حق، نعلم أنه على حق، لكن نريد النبوة أن تكون في بني إسرائيل ما تكون في العرب. ولهذا هم لم يأتوا إلى المدينة كما كان اسمها يثرب إلا لأنه في توراتهم أنه يبعد في هذا المكان، فلعجل أن يكون منهم هذا النبي جاءوا إلى المدينة لعجل أن يتوالدوا هناك ويكون أحد أولادهم هو الذي جاءت إشارته في التوراة، لكنه لم ينتزع بهذا العلم، فكان حجة عليهم. وكذلك من شفاهم ممن يحمل العلوم لكن لا أثر لها على سلوكه وأعماله. وأما القسم الثاني فهو علم القلب، القلب إذا دخله العلم انقاد له وصار يلتزم به، يعرف أن هذا حرام لا يجرؤ عليه، يعرف أن هذا واجب يسارع إليه، يعرف أن هذا حق ينقاد له، يعرف أن هذا باطل ينفر منه. قال القسم الثاني العلم الذي على الإنسان وهو حجة الله كما في الحديث والقرآن حجة لك وعليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصفها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم. ثم يذهب هذا العلم إلى هذه حملته فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس كل من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسجي بهم في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على اضطرار الناس، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. فالإنسان عليه أن يتعلم العلم الذي يعمل به، والعلم إذا لم يعمل به فلا قيمة له، وإنما هو ضرر عليه لأنه سيكون حجة عليه. إذا عرفت العلم ولم تعمل به فإنك حينئذ تتضرر بسبب أن الحجة قد قامت عليك. فقوله أول ما يرفع من العلم العلم النافع، المراد بالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، أي الذي يدخل إلى القلوب بحيث أنها تتأثر به ويترتب على ذلك الفعل والترك. ويبقى علم اللسان، أي يبقى العلم من حيث البحث والنظر والمجادلة والتفوق ونحو ذلك من حيث الظاهر. فإذا سئل الإنسان أجاب، ما حكم كذا يجيب ياخذ 100% في الاختبار. لكن أين أثر هذا العلم الذي أجبت عنه إجابة صحيحة 100% على سلوكك؟ لا شيء، لا يوجد منه شيء. وهذا هو الذي أعناه بقوله علم اللسان حجة على صاحبه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزوجة هو أريد أن أمنح زوجتي الملحق بعد وفاته.